وعبارات مضللة هدفها القضاء على الحجاب الشرعي والقضاء على العفاف والحياء والستر ونشر التبرج والسفور وتمرد الزوجات على الأزواج وتقليد المسلمات للغربيات الكافرات في كل شيء وابتعاد المسلمات عن المنبع الصافي الزلال ويستخدم المجرمون من أعداء الله جل وعلا لترويج باطلهم ونشر أغراضهم الدنيئة وأهدافهم السافلة الوضيعة يستخدمون عبارات تغري الضعيفات فها هم يقولون المرأة في المجتمع المسلم رئة معطلة يقولون المرأة في المجتمع المسلم رئة معطلة مهدرة والمجتمع المسلم يتنفس برئة واحدة لأنه يريد من المرأة أن تقر في بيتها كذا يقول أعداء الله جل وعلا وها هم يقولون أيضا البيت بالنسبة للمرأة المسلمة في المجتمع المسلم البيت سجن مؤبد والزوج أو الأب أو الولي سجان قاهر وها هم يقولون كذلك الأمومة تكافر حيواني بهيمي إلى غير ذلك من تلك الحلقات المتتابعة من السلسلة المعروفة ضمن الحملات المسعورة والهجمات الشرسة والحرب الشعواء التي يشنها أعداء الطهر والفضيلة أعداء الإسلام والمسلمين يشنونها لإبعاد المرأة المسلمة عن مصدر عزها وعفافها وطهرها لإنزالها من علياء كرامتها لإخراجها من دائرة سعادتها ونحن نقول كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا يا أيتها اللؤلؤة المكنونة يا أيتها الجوهرة المصونة يا أيتها الدرة الغالية اسمعي وعي كي لا تخدعي إن أعداء الله جل وعلا أدركوا أن صلاح المرأة صلاح للمجتمع وأن فسادها يعني فساد المجتمع فراحوا يخططون للنيل من المرأة المسلمة وإبعادها عن شرع عن شريعة ربها جل وعلا ولقد قال اليهودي المجرم قال قولته الصريحة قال كأس وغانية أي كأس خمر وامرأة مستهترة فاجرة داعرة بغي كأس وغانية يفعلان في تحطيم الأمة المسلمة ما لا يفعله ألف مدفع قال فأغرق الأمة المسلمة في بحار المادة والشهوات هذا كلام أعداء الله جل وعلا يدل على خططهم الآثمة وأساليبهم الماكرة وقد حذرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فتنة النساء وفسادهن وانحرافهن روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. واسمع أخي الحبيب، واسمعي أختي الريحانة، لما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. انحراف المرأة المسلمة خطر رهيب على المجتمع بأسره. من التي تخرج الأجيال؟ من التي تربي الرجال؟ إذا انحرفت المرأة المسلمة أيها الأكارم. فالحذر الحذر من دعاوى التحرير، فإنها في حقيقة أمرها شر مستطير. ولا تظن أخي الحبيب، ولا تظني أختي الكريمة، أن الشر المستطير لابد أن يصدر من غربي كافر أو شرقي ملحد. كلا كلا، فقد يصدر الشر المستطير من بني جلدتنا، من أذناب أعداء الله جل وعلا. وهذا هو عنصرنا الثاني، فأقول ثانيا: دعاة على أبواب جهنم. أحبتي في الله، يعظم الألم ويشتد الخطب، وتعظم مصيبتنا حينما تكون السهام الكثيرة موجهة إلينا من الداخل. ولو أني بليت بهاشمي خؤولته بنو عبد المداني، لهان الخطب ولكن تعالوا فانظروا بمن ابتلاني. إننا نبتلى في بلاد الإسلام بأذناب أعداء الله جل وعلا، فقد خرج أعداء الله جل وعلا، خرج المستدمر البغيض من بلادنا وترك أذنابا له أمناء على أفكاره الخبيثة، فراح هؤلاء الأذناب يرفعون أصواتهم كالببغاوات العجماوات، ينادون بتحرير المرأة، والمراد تخريب المجتمع المسلم. وقد حذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من هذا الصنف، فعند البخاري ومسلم من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت القائل حذيفة رضي الله عنه: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، أي جاءنا الله بالإسلام، جاءنا الله بك يا رسول الله، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة: قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وفيه دخن. قال حذيفة: قلت وما دخنه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قوم يدعون بغير، قوم يهدون بغير هدي، أي يبتدعون في دين الله، قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت: وهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم. قال حذيفة رضي الله عنه: قلت: صفهم لنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم من بني جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا. قال حذيفة رضي الله عنه: فماذا تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. الشاهد من الحديث أنه سيأتي قوم يدعون الناس إلى جهنم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. لقد نطق المارقون من العلمانيين وغيرهم ونادوا بتحرير المرأة، وأرادوا بذلك إخراج المرأة من دائرة سعادتها، والزج بها في مستنقعات الرذيلة الآسنة العفنة. ونأسف حينما نعلم أن بعض هؤلاء يسمح لهم أن يروجوا لباطلهم وينشروا أفكارهم المسمومة عبر بعض وسائل الإعلام المؤثرة. فالحذر الحذر عباد الله، لئلا نؤتى من حيث نغفل أو لا نعلم. ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثان وثالث. إن الغربيين الكفرة والشرقيين الملاحدة خطرهم معروف، وكل مسلم يدرك أن الغربيين الكفرة والشرقيين الملاحدة لا يحبوننا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ولكن يؤتى بعض أهل الغفلة وبعض أصحاب السذاجة يؤتون من هذا المدخل، من مدخل العلمانيين أهل الخبث والمكر والخديعة. فاحذروا يا عباد الله أن يأتيكم أعداء الله جل وعلا بأفكار المجرمين الغربيين أو الشرقيين ليلبسوا عليكم أمر دينكم ويوقعوكم في الشر والفساد. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى. وبعد، فعنصرنا الثالث أيها الأكارم العلاج، وكلنا يبحث عن العلاج الناجع الذي يجنبنا مواطن الزلل ومكامن الخلل ومهاوي الردى. العلاج أيها الأكارم يمكن تلخيصه في عناصر محددة حتى لا تشت الأذهان. أول هذه العناصر الحياء والتقى. أيتها المرأة المسلمة، اتق الله جل وعلا حيث كنت وأينما وجدت، فإن الله عز وجل أمرك بالتقوى في آيات كثيرة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والآيات فيها كثيرة، فالزمي تقوى الله جل وعلا لتسلمي، واحذري من مكر الأعداء، فإنهم يريدون منك أن تتركي حجابك رمز الحياء والطهر والعفاف، وأن تكوني أسيرة لهواك وهوى الشيطان، وأن تكوني لعبة أو دمية في أيدي العابثين والمجرمين، وأن تكوني تابعة للغربيات الكافرات متشبهة بهن في جميع الأحوال. حافظي على حيائك، فإن الحياء خير عظيم لأهل الإسلام. واعلمي أيتها المرأة المسلمة أن القبر صندوق العمل، فهل تذكرت أنك ستحملين في يوم من الأيام على الأكتاف؟ وقبل ذلك، هل تذكرت حينما تبلغ الروح الحلقوم وتلتف الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق؟ هل تذكرت حينما تحملين في يوم من الأيام على الأكتاف لتوسدي التراب في تلك الحفرة المظلمة، بيت الدود والخراب؟ وهل تذكرت أنك ستجلسين حينما يأتيك منكر ونكير ويسألانك من ربك، ما دينك، ما تقولين في الرجل الذي بعث فيكم؟ وهل تذكرت يوم البعث والنشور؟ وهل تذكرت تطاير الصحف ووقوفك بين يدي ربك جل وعلا؟ حري بنا جميعا وجدير بك أختي الكريمة أن تتذكري هذه المواقف لتكون عونا لك على تقوى الله جل في علاه. ومما يجدر التنبيه إليه في هذا المقام أن أعداء الله جل وعلا يستخدمون وسائل الإعلام المختلفة للتأثير على المرأة المسلمة العفيفة الطاهرة، فالمسلسلات الساقطة والأفلام الهابطة والمسرحيات الماجنة والأغاني السافلة والكلمات المسمومة، كل هذه حلقات بعضها آخذ برقاب بعض ضمن الحملة المسعورة المسمومة التي يشنها أعداء الله جل وعلا. يا أمة الله، يا أيتها الكريمة العفيفة الطاهرة، اتق الله جل وعلا في حلك وترحالك، حافظي على صلاتك، كوني طائعة لزوجك، كوني صادقة داعية إلى الله جل وعلا أينما كنت، وأنت في قاعة الانتظار في العيادة الطبية كوني داعية إلى الله جل وعلا، مري بالمعروف وانهي عن المنكر، وعلمني المسلمات الخير. وأنت تنتظرين حضور قريبة ولقيت امرأة لا تعرفينها قد خرجت بلباس فاضح يكشف عورتها ويبدي سوءتها، قولي لها قولا يخرج من قلب سليم ليصل إلى قلبها بإذن الله جل وعلا. فلأن يهدي الله بك امرأة واحدة خير لك من حمر النعم. تذكري الدعوة إلى الله جل وعلا في جميع أحوالك، وأننا وتذكري أننا حينما نقول كما قال ربنا وقرن في بيوتكن، ليس معنى هذا أن توضع المرأة خلف الأسوار وأن توصد دونها الأبواب، بل تخرج المرأة المسلمة للحاجة وتدعو إلى الله جل وعلا وتتعلم الخير لتكون بإذن الله جل وعلا رائدة في ميادين الخير والصلاح. أقول ما تسمعون، وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم فرج كربات المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كل إخواننا المستضعفين عونا ونصيرا. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.